الملائكة ينظرون في مجالس ذكر الله سبحانه ولكن لا يرى، يشهدون في صلاة الفجر عند صلاة العصر ولكن لا يرى. إن الله ذكر بعض مثال قال والطير ما رأيت طيب الملائكة أنت لا تصل بصرك إلى ذلك، ها إلا إذا أراد الله سبحانه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام في سورة الأصلية إن الله تبارك وتعالى وفقه لذلك. فبذلك إن الله ذكر أم مثالا آخر أقرب إلى الفهم، إذا لم يبلغ فهمك إلى السماوات ومن في السماوات فانظر إلى الطيور، هذا أما الطيور أمامك أنت لا تراه وتبصر كيف أنهن، ما هذا الثقل، ما هذا إلا الثقل يقتضي أن يأتي إلى أسفل، هذا قاعدة. مثلا أما رأيت أن تأخذ حجر ترمي فوق لازم يرجع إلى أسفل، ولكن بعد هذا الثقل ما شاء الله طيور طيور، ولكن لا يسقط ولا الأرض لا يسقط على الأرض. فأيضا طيب بعد واحد يقول أنه باسطات أجنحتهن، طيب وأيضا يقبضن أجنحتهن ولكن لا يسقط، أحيانا يقبض وأحيانا يبسط، وأنه واقف في السماء ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض. لو تأملت في هذا لآمنت أيضا في ملائكة المخلوق الذي فوق السماوات. فبذلك قال تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض والطير صافات والطير صافات. قال علماء رحمهم الله تعالى فانظر كلام الله سبحانه، لما لأن البلاغة والفصاحة والإيجاز والإعجاز، لما لأنه كلام الخالق، لأنه كلام الله ليس كلام المخلوق. فبذلك أول جاء ذكر من السماوات، ثم جاء ذكر أرض. كما رأيت مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فانظر هذا الترتيب البليغ، ترتيب العجيب، لما لأن كلام الله في أحسن نظم وأحسن ترتيب وأحسن ترقيب، يعني لا يستطيع أحد أن يأتي بهذا. لما المخلوق كيف يقابل كلام الخالق؟ مخلوق مخلوق. فبذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل، لما لأن الأعرابي إذا رأى ما شاء الله أنه ما الإبل أولا يتوجه إلى الإبل، فإذا ركب على الإبل الآن ماذا ينظر؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء، لما إنسان لما يكون الإبل مرتفع، لما مرتفع أيضا لما يرتفع يرتفع إلى من أرفع مرتفع منه فوق إلى السماء، وبعد السماوات لما سقط بصره لا يسقط إلى الأرض يسقط إلى الجبال، لما إذا الجبال مرتفعة وإلى الجبال كيف نصبت، فلما ينظر إلى الجبال ثم سقط بصره إلى الأرض، أوه ما شاء الآن إلى الأرض، قال وإلى الأرض كيف صفت. أما رأيت مثلا أنت إذا كان على محل رفي أول إنسان لا ينظر إلى الأسفل، لما يخاف أصلا إذا كان واحد إنسان حتى إلى يعني مرتفع إلى المنارة أول ينظر إلى سقف الهرم يعني حتى يطمئن قليل كان قريب قريب، ثم ينظر إلى السطح الثاني، ثم ينظر إلى الأرض، لما إذا كان مرتفع يخاف لا يستطيع ينظر برا واحد إلى الأرض، حتى ينظر إلى البير يخاف يتيه يسكت. فبذلك هو يعني يترقى كما ينزل من أعلى إلى أسفل هكذا يسعد من أسفل إلى أعلى. فبذلك فانظر تشبيه عجيب البليغ فيها كمال قدرة الله وكمال كلام الله سبحانه. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وليس مقصود فقط ذكر هذه الأشياء، لا، هذا كمال على قدرة الله. وأيضا فيها إشارة كيف أما أفلا ينظرون إلى الإبل، يا الإبل كيف يكون حيوان عظيم حيوان كبير وكيف يكون مطيع ومنقاد حتى الصبي يأخذه وينقاد له، الصبي صغير بل صغير 6 سنة يجلس فوقه ما شاء الله يقاد ينقاد وهو تابع له. هذا الحيوان الكبير أنه مطيع ومنقاد لرأي، وأنت إنسان لا يطيع ربه بل يكون مخالفا ومعرضا عن أوامر ربه. أفلا ينظرون إلى الإبل وأفلا ينظرون إلى الإبل كيف صبره وقوة تحمله، كي لو لا يحصل 3 أيام ما يصبر، فهذا الحيوان يصبر وأنت لا تصبر. إذا جاء النعمة اغتررت وإذا ما جاء النعمة نعوذ بالله كفرت. وبذلك في كل شيء حكمة، كما قال تعالى هاهنا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، قال: والطير صافات. قال العلماء رحمهم: الطير جمع طائر بين السماء والأرض. جاء هنا طائر على صيغة اسم فاعل، مثلا طائر ما بابه ماذا؟ طار يطير طيرانا، وطير طار يطير طيرانا، فهو في الجو أنه كمشي الحيوان في الأرض، يعني الحيوان كما يمشي في الأرض هو ما شاء الله في الجو. فبذلك جاء ها هنا لفظ الطير والمراد منها. وقال بعضهم افهم کہ اما لفظ الطير هذا يقع على الواحد والجمع ايضا، وايضا قال الطير جمع، وبذلك اما اذا كان اطلاقه يعني على المذكر والمؤنث طير، والا قالوا في محاورات كلام العرب لا يقال للمؤنث طيرا يقال الطير، كما للواحد يقال الطير، واما حتى اذا كان جمع يقال الطير، واحيانا يقال الطيور له جمع، ولكن يعني اكثر استعمال اغلب استعمال ماذا؟ طير. واصله هذا جمع من طائر، والطائر من طار يطير طيرانا، والمراد منها يعني انه في الجو كما الحيوان يمشي في الارض. طيب هذا اطلاق ولا الواحد ولا الجمع ولا المذكر ولا المؤنث؟ فكلما يقال في الانثى الطائرة قليل، يعني كالمعدوم. قال صافات، صافات معنى قال المراد من مصطفات، يعني باسطات اجنحتهن، باسطات اجنحتهن، فاذا باسطات اجنحتهن تكون كأنها في الصف، كما الصف يكون ما شاء الله انسان رجلها ورجله، وتكون ما شاء الله مناكب ومنكبه، هكذا اذا انهن بسطنا اجنحتهن وبعضها بالبعض كانها في صف واحد. اما رايت ما شاء الله طيور، وبعض الطيور يعني حيران انسان، يعني حيران، يعني بعض الطيور لا يطير الا في الصف، ولا يطير الا من جانب واحد الى جانب واحد. وايضا ما شاء الله بعض الطيور يقودها طير، يكون واحد طير امام والصف خلفه، كان له امام انه يمشي وراءه، يعني في حيوان. حتف بذلك ألف العلماء رحمهم الله تعالى كتب خاصة كما يقال خصائص الحيوان، خصائص الحيوانات، وما يتعلق بالحيوانات لها خصائص وغرائب وأجائب. أما رأيت مثل النحل الذي يصفى من البيوت، هل يستطيع الآن ما شاء الله المهندسين مثقفين بالعلوم الهندسة يستطيع يسوي بيت مثله؟ کہ کلو خانہ یعنی بیوت النحل ہمارا ہے کلوها مسدس، لا مسلس ولا مربع، کلوها تاتی ماشاء اللہ انت تاتی بالملی مترات و سنتی مترات شفا ماشاء اللہ، یعنی مگاس مگاسات گیاسها واحد و جمیعها على طریقنا مسدس، لما لأن اذا كان شيء مسدس لا يزیع منها ولا شيء واحد، انسان يستفید من جعب سائرها سائر ما تكون من آستطیها، وجميع إمارات تعميراتها أنها لا طريقة مسدسة، ليس مكعب كما كعبة مكعب، كما بعض الأمائر مسلس، بعض الأمائر مربع، بعضها مخمس وبعضها مسدس. وبذلك هل يستطيع الإنسان أنه يأتي بهذه الهندسة العظيمة الذي علمه الله نحل؟ وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فبذلك يعني مرة واحد أهدى لي ما شاء الله يعني هدية في هذا الحج، أصل ما شاء الله من الجبن منطقة جبلية في الأفغانستان، كان رجل من المجاهدين، وجاء مسكين وهذا جزاه الله خير، ما شاء الله يعني أبيض بالمرة، أبيض كأنها الثلج، ولها ما شاء الله ذائقة يعني عجيبة، يعني أنا ما استعملت قبلها يعني، وإلا الله أعلم الناس يعلمون بذائقتها، يعني إن ولي شيء يعني شيء. فبذلك قلت ها يمكن هذا هو الحكمة، إن الله تعالى أمرها أولا بالجبال، قال وأوحى ربك للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قلت ها لازم إنها من الجبال، فبذلك أفضل أفضل نوع الذي يكون من الشجر وأفضل نوع الذي يكون في الأروش. لما إن الله قدم ذكر الجبال، إن الله قدم في ذكر الجبال فبذلك في كل شيء حكمة. لما التقديم تأخير إذا كان في كلام الله ترى في الحكم، لما لأنه كلام الله، أنه كلام الخالق. فبذلك قال الله تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم، إما قد علم الله صلاته وتسبيحه، يعني لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. ولكن قال العلماء كهذا والله جاء بعد والله عليم بما يفعلون. وبذلك يعني كل قد علم يعني كل شيء هو لنفسه، ما تكون له صلاة وما تكون له تسبيح، كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني الحيوانات يعلم، الطيور يعلم، النباتات يعلم، يعني أشياء معادن وأشياء، كل قد علم صلاته وتسبيحه. أما سوى إن الله لا شك الله عليم بما يفعلون، لما لأنه يعلم كل شيء، علمه محيط بسائر خلقه، وأنه عالم بجميع الأشياء بتفاصيلها وأجزائها قبل حدوثها وبعد حدوثها، هو عالم بما كان وما يكون وما هو قائن على إلى يوم القيامة. وبذلك كل قد علم صلاته وقرأ بعض القراء كل قد علم صلاته وتسبيحه، ولكن القراءة الأولى هو الراجحة عند القراء رحمهم الله تعالى، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وبذلك قال العلماء رحمهم الله إما كل قد علم، قال فيه تغليب، جاء يفعلون، جاء من في السماوات والأرض، لماذا؟ قال تغليب للعقل، أشار المفسر رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومك في الدارين آمين. ما شاء الله. أول يعني كان نسمع الله أعلم حقيقتها، قالوا بعض المشايخ والعلماء قالوا يتدارسون، واحد يكون في الشرق واحد في الغرب، الله أعلم كيف يتدارسون، ولكن الآن علمنا ما شاء الله كيف يتدارسون في حالة النوم. يعني لما يجي وقت الدرس والطالب نائم ما شاء الله في النوم يفهم سبق، لما ينتهي درسه يفهم ما شاء الله، لأنه هو ما يفهم إلا في النوم. هذا شيء طريقة عجيبة، يعني أنا ما نفهم، نتعلم إن شاء الله منه. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن صورة الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمرة. العمرة هذا اصطلاح، يعني إنسان أعطى شيء قال هذا أمرتك لك عمرة، معنى يعني مهما تكون أنت حي أنت تستعمل في حياتك في عمرك، وبعد موتك ترجع إليه. وهذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، ولكن لها صور. الصورة الأولى إذا إنسان قال هذا الإمارة عمرت لك ولك العمرة وما بعدك، قالوا هذا لا خلاف، لأنها لا يرجع إلى الأول، خلاص انتهى. وأما إذا أنه قال هذا لك ما اشتى، إذا مت ترجع إلي، وهذا لا خلاف انتهى. أما إذا قال مطلقا هذا لك الأمرة، هل يرجع إلى الأول أو لا يرجع؟ فوقع الخلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى. قال بعضهم لا يرجع بس هبة، وقال بعضهم يرجع. وبذلك هذا وله سورة الصور الثلاثة، إذا أنه قال لك ولعقبك لا يرجع مطلقا بلا خلاف، جميع الأئمة متفقون على ذلك. إذا قال هذا لك مهما اشتى، فإذا مت رجعت إلي ترجع إليه بلا خلاف عند أحد. أما إذا قال هذا لك الأمرة بس، هل يرجع أو لا؟ الخلاف بينهم. قال بعضهم لا يرجع، خلاص أنه وهب له، هذا ملك له وملك تام، وله ورثة ولورثته، لا يرجع إلى الواهب. وقال بعضهم لا، أنه يرجع. قال حدثنا محمد بن المسنى قال أتنا بن أبي يدي أن سعيدنا قتادة عن الحسن أن سمرد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الأمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. هذا شك من الراوي، ولكن جاء في حديث مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الأمرة ميراث لأهلها، معنى لا يرجع، لمن قال وفي الباب ان زيد بن ثابت وجابر وابي هريره وعائشه بن زبير ومعاويه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين حدثنا الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن النبي سلمة عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر امرا له ولعقبه فانها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها يعني لا يرجع بس لأنه أعطى أعطى وقدر المواريث هذا حديث حسن صحيح وهكذا رواه معمر وغير واحد زهري مثل رواية مالك ورواه بعض من الزهري ولم يذكر فيه ولا عقبي بل أمل ولا هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول وإذا لم يكن لعقبك فهي راجية إلى الأول إذا مات المعمر إذا ما قال لعقبك قال لك بس وهو قول مالك بن انس الشافعي وروي من غير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال المراجعة عزة لأهلها والعمل ولا هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا مات المؤمن فهو لورثته وإن لم يجعل لأقبه وهو قول سفيان الثوري وأحمد بن إسحاق رحمه الله تعالى وهذا هو قول الجمهور كأن الأمر ميراث لأهلها لا يرجع إلى الأول فلو قال لك لأقبك أو ما قال والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان رب السماوات رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أصرنا ولا تصر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم لا تجعلنا بزغة للبازغين اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعليكم السلام